بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في المسألة المتعلقة بجائز التركي، وذكر رحمه الله تعالى جملة من تلك المسائل، وذكر بعض المسائل المتعلقة بالمباح، وتقريبا 4 مسائل أو 3 مسائل. ومر معنا قوله المرتضى عند الملا أن المباح ليس جنس ما وجب وغير مأمور به إلا طلب، وهذا يتعلق بماذا؟ مسألتين: مباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ عرفنا أن ثم تفريقا بين مفهوم المباح، فعينئذ تارة يكون جنسا وتارة لا يكون جنسا. يكون جنسا إذا كان المباح بمعنى المأذون فيه بالمعنى الأعم، ولا يكون جنسا له بل هو مباين له، وكل منهما يكون حكما داخلا تحت جنس، وهو فعل المكلف إذا فسر المباح بالمعنى الأخص. فعينئذ المباح بالمعنى الأعم والمباح بالمعنى الأخص، أي النوعين الذي يعتبر حكما شرعيا ويكون مباينا للواجب؟ هو بالمعنى الأخص. والأصل كما ذكرنا القاعدة فيما سبق أن الحكم الشرعي بالوصف الخاص الذي هو الواجب أو المباح أو الندب أو المكروه أو المحرم، أنه إذا أطلق انصرف إلى ماذا؟ إلى الحقيقة الاصطلاحية العرفية التي وضعت. هذا الأصل. فاستعمال بعض المعاني الأعم أو العامة في مقابلة المعنى الأخص هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. ولذلك إذا ذكرت هذه المسائل حينئذ نفصل بين النوعين. وغير مأمور به إلا طلب، يعني المباح ليس مأمورا به. لماذا؟ لكونه غير مطلوب، ولذلك علل بقوله إذ لا طلب، إذ هنا للتعليل. حينئذ لا يكون مطلوبا لكونه مستوي الطرفين، فليس فيه طلب إيجاد ولا طلب ترك. وهذا كذلك باعتبار ذاته، قلنا خالف الكعبي من المعتزلة وقال بأن المباح مأمور به، ووجهه أنه صار وسيلة إلى مأمور به. حينئذ كل مباح في أصله لابد وأنه إذا اشتغل به اشتغل عن محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وترك المحرم واجب، ترك المحرم واجب، وكل وسيلة تؤدي إلى ترك المحرم فهي واجب. هكذا عدله وعرفنا ما فيه من جهة المؤاخذة، وإن كان في الجملة هو قول صحيح ولا إشكال فيه. قالوا أن هذا الوصف الذي هو المباح حكم شرعي، بمعنى أنه ليس حكما عقليا، فالإباحة حكم شرعي، ولا يستلزم ذلك أن يكون حكما تكليفيا، ونحن نقول ليس مكلفا به، فننفي عنه التكليف ونثبت له وصفا شرعيا. هل بينهما تناقض؟ الجواب لا، ليس بينهما تناقض البتة. فنقول المباح حكم شرعي لكونه ماذا؟ لكونه مدلول الخطاب. وعرفنا فيما سبق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، قلنا بالاقتضاء أو بالوضع أو بالتخيير. إذن بالاقتضاء الذي هو الطلب، طلب إيجاد، طلب كف، دخلت الأحكام 4، كذلك طلب إيجاد دخل فيه على وجه الجزم أو لا، طلب ترك دخل فيه على وجه الجزم أو لا، 4 أحكام شرعية تكليفية. بقي ماذا؟ المباح. والمباح ليس حكما تكليفيا، وإنما هو حكم شرعي لدخوله في حد الحكم الشرعي، لدخوله في حد الحكم الشرعي. ولذلك نقول بالتخيير. إذن التخيير بين الأمرين، استواء الفعلين إيجادا وترك، لا يغلب جانب الترك أو يرجح، وكذلك العكس. حينئذ النفي كونه تكليفيا لا يستلزم أن لا يكون حكما شرعيا، وإثبات كونه حكما شرعيا لا يستلزم أن يكون حكما تكليفيا، فبينهما فرق. ولذلك قال وأن هذا الوصف حكم شرعي، واحترزنا به بالإباحة الشرعية عن الإباحة العقلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت وليست الشرعية. كذلك حينئذ نقول هذه إباحة عقلية، والفرق بينهما أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا. هذا عندك يسمى نسخا. إذن فرق بينهما بهذا الاعتبار. وقفنا عند قوله وأن نسخ واجب يستدعي بقى جوازه، أي انتفى الحرج. وقيل في المباح والندب درج. قال وأن نسخ بفتح همزة أن، لأنه معطوف على قوله والمرتضى، يعني الذي رضيه ماذا؟ الملا. والمرتضى عند الملا. عرفنا أن الملا هنا المراد به جماعة الأصوليين. الأصل في الملا في لسان العرب أنه يطلق على الجماعة جماعة الرجال الذين ليس فيهم امرأة، هذا الأصل. والمراد به هنا الملا، المراد به أهل الأصول، يعني جماعة أهل العلم المخصوص. والمرتضى أن المباح، إذن المرتضى هذا مبتدأ، أن المباح هذا الخبر، حينئذ إذا عطف عليه وغير مأمور، أي والمرتضى أن المباح غير مأمور به، وأن هذا الوصف والمرتضى عند الملام، أن هذا الوصف إذن بفتح همزة إن، هكذا الأصل، وهمزة إن افتح لسد مصدري وسدها وفي سوى ذاك اكسري. هنا يعتبر ماذا؟ خبرا في الأول، فيعطف عليه ما بعد. وإذا وأن نسخ، إذن والمرتضى عند الملام، أن نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه، أي يستدعي بقاء جوازه، هذا الأصل. قال في البحر حقائق الأحكام الخمسة، باب التقدم لي ما سيأتي، وهو ما قررناه سابقا، لكن إذا نص عليه أصولي فالإتيان به بنصه هذا حسن، لئلا يكون من جملة ما يرتجل من الأحكام الشرعية ويظن أنه خاص. قال في البحر الحقائق الأحكام الخمسة من حيث تمامها متباينة، فلا يجتمع شيء منها مع الآخر، يعني الحقائق الخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، كل حقيقة منفكة منفصلة بتمام ما يصدق عليها اللفظ، حينئذ لا يدخل بعضه تحت بعض. فإذا قيل هذا واجب وهذا مندوب، إذن العلاقة بينهما كالعلاقة بين الاسم والفعل، علاقة بين الواجب والمندوب كالعلاقة بين الاسم والفعل، كما نقول أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، حينئذ العلاقة بين الاسم والفعل والحرف التباين. إذن الاسم مغاير للفعل والفعل مغاير للاسم، فلا يدخل بعض أفراد الاسم تحت الفعل ولا يدخل بعض أفراد الفعل تحت الاسم، واضح هذا؟ مثله كذلك عندما نقول الحكم الشرعي ينقسم إلى واجب ومندوب إلى آخره، حينئذ لا يصدق المندوب على الواجب ما يصدق عليه الواجب، ولا العكس، ولا بعض أفراد الواجب يدخل تحت المندوب ولا بعض أفراد المندوب يدخل تحت الواجب، هذا الأصل، هذه هي القاعدة المطردة. ولذلك قلت لكم سابقا أن الحقائق الاصطلاحية حقائق معينة مشخصة، بمعنى أنه إذا أطلق انصرف. ولذلك ما هو الاصطلاح؟ قالوا الاصطلاح في اللغة هو الاتفاق، صلح زيد وعمر إذا اتفق، والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينه، متى أطلق انصرف إليه، إذن مخصص أو لا مخصص. فالواجب لفظ له معنى خاص، والمندوب لفظ خاص له معنى خاص، حينئذ لا يراد بالواجب ما يراد بالمندوب، ولا يراد بالمندوب ما يراد به بالواجب، هذا الأصل، وهو الذي ينبغي اعتماده في الباب كله، هذا الأصل. فإذا قيل المباح جنس للواجب ابتداء في أصل المسألة، لو جرينا على هذا وهو الأصل، لكن لم يسيروا على ذلك، الأصل يقال هذا التعبير غلط من أصله. كيف يقال المباح جنس للواجب ونحن قسمنا الحكم الشرعي إلى ماذا؟ إلى واجب أو مباح؟ هل يقال بأن الاسم جنس للفعل أو الفعل جنس للاسم؟ لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن كل منهما قسم مباين للآخر، هذا الأصل المعتبر. لكن لما تلفظ بعض الأصوليين وجعل بعض المعاني العامة داخلة في هذا المقام، حينئذ تعرضوا لي للمسألة. وللأصل أن يقال ماذا؟ هل المباح جنس للواجب؟ هذا غلط، ليس بصواب. لماذا؟ لأنك عرفت يا من تسأل وتدعي أن المباح جنس للواجب أن المباح خاص والواجب خاص وكل منهما مباين للآخر، هذا الأصل، فكيف تدعي بأن المباح جنسا للواجب؟ إذا اعتبرت معنى آخر فأنت أخطأت. لماذا؟ لأنك عممت لفظا ليس بوارد معنا، فكيف تأتي بمعنى عام ثم تقول هو داخل فيه يدخل تحته الواجب أو لا؟ قل هذا فيه خروج عن الإطار العام الذي ينبغي أن يكون. واضح هذا؟ هذا الأصل، لكن لا يسيرون على ذلك. ولذلك قال في البحر قدم مقدمة جيدة في هذا المقام، حقائق الأحكام الخمسة، أحكام الخمسة حقائقه يعني معانيها التي تقوم بها، من حيث تمامها متباينة، والمتباين هذا مخالف للآخر، علاقة التباين، فلا يجتمع شيء منها مع الآخر. هذا الأصل فيه، لا يجتمع الواجب مع المندوب ولا المندوب مع الواجب، وهو واضح من حدودها، يعني هذا التباين واضح من حدودها. إذا عرفت الواجب عرفت ما هو الواجب، حينئذ خرج الندب. ولذلك نقول أراد بكذا بهذا جنس أخرج سائر الأحكام، هذا فصل أخرج المندوب. كذلك إذا قيل الواجب ما أثيب فاعله وعوقب أو يعاقب تاركه، أثيب فاعله خرج ما لا ثواب فيه وهو المحرم والمكروه والمباح باعتبار ذاته، ولم يعاقب فاعله دخل معنا الندب، إذن نحتاج إلى إخراجه، وهو أن يقال ولم يعاقب تاركه، هذا ويعاقب تاركه هذا احتراز عن الندب، إذن خرج الندب. فكيف يقال الواجب هو ندب وزيادة؟ صحيح، نحن أخرجنا الندب بهذا القيد بهذا الفصل، حينئذ كيف نزعم بأن الواجب هو ندب وزيادة؟ حصل عندنا تداخل في الحدود. ولذلك قال يعرف التباين بين هذه الأحكام الخمسة بمعرفة حدودها، يعني تعاريفها، لأنك تذكر الحد وتذكر جنسا وتذكر فصلا، الجنس يشمل الجميع والفصل هو الذي يحصل به التمايز، حينئذ يمتاز الواجب عن المندوب، كما أن المكروه يمتاز عن المحرم والمحرم يمتاز عن المكروه. قال وهو واضح من حدودها. وقال من لم يتحقق تباين الحقائق، قال يعني أراد أن يأتي بقول لمن لم يظهر له أن هذه الحقائق متباينة. قال وقال من لم يتحقق تباين الحقائق، يعني أن بين الحقائق المباينة علاقة التباين، إن إيجاب الشيء يقتضي جوازه. أراد أن يأتي بماذا؟ إيجاب الشيء، إذا أوجب الشارع الشيء اقتضى ماذا؟ أنه جائز. طيب جائز يفسر بأي معنى؟ بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص؟ رجعنا إلى المباح هل هو جنس للواجب أم لا. إذا قيل إن إيجاب الشيء يقتضي جوازه، إن كان المراد الجواز التسوية بين شيئين كما هو الشأن في حد المباح بالمعنى الأخص، هذا ممتنع. لماذا؟ لأن العلاقة بين الواجب والمباح بالمعنى الأخص ما هي؟ التباين. فكيف يقتضي جوازه؟ ثم الواجب هذا ليس فيه ما يدل على جواز الترك، وأما المباح يقتضي ماذا؟ جواز الترك. فكيف يقال بأن إيجاب الشيء يقتضي جوازه بالمعنى الأخص؟ لابد أن نوجد معنى أعم، حينئذ نقول المسألة تخرج على ما سبق. وقال من لم يتحقق تباين الحقائق إن إيجاب الشيء يقتضي جوازه. ونقله ابن القشيري عن الفقهاء ومعظم الأصوليين. هو له وجه، لكن البحث هنا في ماذا؟ البحث هنا في الخصائص، بمعنى ما يختص به هذا الباب. أما إذا جئنا نبحث المسألة على جهة العموم دون أن نلتفت إلى هذا البحث الخاص، حينئذ لا بأس أن يقال الندب الواجب ندب وزيادة في المعنى، وكذلك يقال إيجاب الشيء يقتضي جوازه، وأن المباح بالمعنى الأعم الذي هو المأذون فيه جنس للواجب، هذا صحيح، ولذلك قلنا هذا حق. لكن في مثل هذا المقام الأصل تمايز وتباين الحقائق، فلا ندخل حقيقة تحت حقيقة أخرى. قال وأنكر القاضي إطلاق هذا، وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب. وهو كذلك لا معنى للجواز المقتضي التسوية بين الفعل والترك، مع إثبات ماذا؟ إثبات الوجوب، لأنه إذا قيل هذا واجب حينئذ نفهم من هذا المصطلح أنه لا يجوز تركه، وإذا قيل هذا مباح يفهم من هذا المصطلح أنه يجوز تركه، فكيف يقال الواجب جائز؟ حينئذ أدخلنا ماذا؟ أدخلنا التخيير بين الإيجاد الفعل وبين الترك، وهذا مناف لي للواجب، لأن الواجب يعين يمنع الترك، والتخيير هذا يجوز ماذا؟ يجوز الترك. فكيف يقال بأن الواجب هذا جائز؟ هذا فيه تناف بين، إلا إذا أولنا المباح والجائز بمعنى أعم، كما أولنا فيما سبق أن المباح بالمعنى الأعم الذي هو المأذون فيه يكون جنسا للواجب. هنا قال أنكر القاضي إطلاق هذا، وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب، إذ لا يحسن تسمية الوجوب جوازا وتسمية الواجب جائزا، والأحكام مضبوطة، الأحكام مضبوطة يعني منضبطة، فحينئذ لا يحسن أن يقال الواجب جائز ولا الوجوب جائز، لأن كل منهما مباين للآخر. إذن قال إذ لا يحسن تسمية الوجوب جوازا وتسمية الواجب جائزا والأحكام مضبوطة، والجواز يطلق لمعنيين: رفع الحرج عن الفعل، كما قال الزركشي في تشريع المسامع وغيره، رفع الحرج عن الفعل فيدخل فيه الواجب غيره، يعني نؤول الجائز بالمعنى الأعم كما أولنا المباح فيما سبق، هو بمعناه الواجب والجائز والمباح بمعنى واحد من حيث المعنى العام، أو المأذون فيه أو رفع الحرج. رفع الحرج بمعنى أنه لا حرج أن تفعل، ثم قد يكون على جهة الإلزام وقد لا يكون على جهة الإلزام، فرفع الحرج دخل فيه الواجب ودخل فيه المندوب ودخل فيه المكروه ودخل فيه المباح بالمعنى الأخص، هذا معنى رفع الحرج. بهذا المعنى صح أم لا؟ صح أن يقال الواجب جائز بمعنى أنه رفع الحرج لكن على جهة الإلزام. فالجواز يطلق لمعنيين: رفع الحرج عن الفعل فيدخل فيه الواجب وغيره كالندم والمكروه والمباح بالمعنى الأخص. ثانيا: رفع الحرج عن الفعل والترك وهو مستوي الطرفين، وهو ما يسمى بالمباح بالمعنى الأخص في اصطلاح المتأخرين، والأول لا شك أنه لازم للوجوب والثاني ضده فلا يكون جازما، بمعنى أنه بمعنى استواء الطرفين لا يكون الوجوب لازما للجائز بل هو مناف له من كل وجه، وبالمعنى الأول الذي هو رفع الحرج حينئذ جاز إطلاق الجائز على الواجب. إذن رجعت المسألة إلى ماذا؟ إلى تفسير الجائز، ما المراد به؟ هل نقول الواجب جائز أم لا؟ ونقول فيه تفصيل، ماذا تريد بلفظ الجائز؟ إن أردت به المصطلح الخاص استواء الطرفين في الإيجاد والترك فهو ممتنع، كل منهما مباين للآخر، وإن أردت به المأذون فيه أو رفع الحرج حينئذ يدخل الواجب تحت الجائز. إذا رجعنا إلى المسألة السابقة، هل المباح جنس للواجب أم لا؟ والأولى والأليق ألا يبحث في هذا الموضع إلا المعاني الخاصة، وأما التعميمات هذه تطلق في العلم على جهة العموم لا في هذا الموضع. قال والثاني ضده فلا يكون جازما، قال القرافي وظاهر كلامه إرادته، أي الثاني، لكن هذا فيه نظر، يعني كأنه أراد ماذا؟ الواجب جائز، أرادوا بالجائز هنا المعنى الأخص، لكن هذا بعيد، هذا فيه بعد، ليس هذا مراده، وإنما لابد من انفكاك الجهة، فيقال الجائز قد يراد به المعنى الأعم فيكون الواجب داخلا تحت الجائز، وقد يراد به المعنى الأخص فلا يجتمعان البتة، بمعنى أن الواجب له حقيقته الخاصة والجائز له حقيقته الخاصة. ثم قال ابن القشير ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة، يعني إذا جئنا إلى توزيع الاصطلاحات وفك الجهة حينئذ لا خلاف، الخلاف لفظي أم معنوي؟ قل خلاف لفظي، خلاف لفظي، كما قال أن المباح جنس للواجب فككنا معنى المباح فصار الخلاف لفظي ليس واردا على محل واحد، كذلك هنا الواجب جائز أم لا، نفك الجهة فنجعل الجائز بمعنى عام وبمعنى خاص فنثبت الأول وننفي الثاني، إذن لا خلاف في المعنى. قال ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة، لأن أحدا لا يقول حقيقة الجائز يعني الصلاحية العرفية أو المباح حقيقة الواجب، هذا لا قائل به البتة، المباح بالمعنى الأخص هو حقيقة الواجب بالمعنى الأخص هذا لا قائل به. إذن إذا كان لا قائل به حينئذ لا خلاف. لماذا؟ لأنه إذا لم يقل أحد، ولذلك قلنا كلام القرافي فيه نظر، إذا كان لا قائل بأن المباح بالمعنى الأخص يكون يدخل تحته الواجب بالمعنى الأخص، حينئذ وجب أن نفسر الجائز بالمعنى الأعم، فاتفقنا على الأول واتفقنا على الثاني، إذن ارتفع الخلاف في المسألة. قال لأن أحدا لا يقول حقيقة الجائز أو المباح حقيقة الواجب، لا قائل به ملبتة، إلا قال ذلك لجاز أن يقول قائل حقيقة الاسم هي حقيقة الفعل مطلقا ولا قائل بذلك، كذلك حقيقة الواجب مباينة لحقيقة المباح ولا قائل بالترادف بينهما البتة. قال وغرض الخصم هنا أن ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم أن يكون فيه تحريض على فعل، يعني أراد أن يذكر فلسفة القول بكون الجائز أعم من الواجب. قال الواجب هنا ما المراد به؟ المراد به إلزام، وإذا كان فيه إلزام فيه حض على الفعل، وهل يتصور أنه يحضه على الفعل ثم يمنعه من الفعل؟ لا، إذن يجيز له الفعل، إذن اقتضى الجواز، إذن كل واجب يقتضي، وهو صحيح. لماذا؟ لأن الشارع إذا أوجب شيئا أجاز لك الإقدام عليه، فلو كان موجبا لشيء ومنعك من الإقدام حصل ماذا؟ حصل تعارض. كيف يحثك على الفعل الذي يقتضي الإقدام على الفعل ثم يمنعك من الفعل؟ صلي لا تصلي، هذا لا وجود له في الشرع، وإنما نقول هذا منسوخ أو نفك الجهة. أما بالتوارد على محل واحد، صلي لا تصلي، قل هذا لا وجود له البتة. واجب جائز، قل هذا لا وجود له بالمعنى الأخص. قال هنا وغرض الخصم أن ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم، ما هي هذه الحقيقة؟ هذا حقيقة الواجب الذي يقتضي اللزوم، هذا حقيقة الواجب، أن يكون فيه تحريض على فعله، يعني حرضك الشارع على فعله. ومن ضرورة ما يحرض على فعله أن يجوز لك الإقدام عليه، إذن اقتضى الإيجاب الجواز، وهذا واضح بين، لكن بالمعنى الأعم وليس بالمعنى الأخص. قال وهذا مما لا ينكره أحد، يعني البتة، هذا جائز وهو لا يختلف فيه أحد من أهل الأصول، غير أن غرض الموجب الإلزام والباقي يقع ضمنا، ولكن على هذا ينبغي للخصم أن يقول يدل على الندب والجواز، يعني مراد هنا إذا أوجب الشارع شيئا ما، حينئذ أوجبه على جهة الإلزام ويكون فيه حظ على الفعل، وإذا حظك على الفعل جوز لك الإقدام، هذا الذي قرره. ثم الغرض الأصلي من الإيجاب هو الإلزام، وأما الجواز يقع ضمنا، إذن لا نحتاج إلى أن ننص على ما وقع ضمنا، وإنما نعبر عما وقع ابتداء، فنقول الغرض من الواجب هو الإلزام فقط، ونسكت عن كونه ماذا؟ قد أباح له الفعل بالمعنى الأعم، هذا الذي أراده. قال أن غرض الموجب الإلزام هذا هو الأصل، والباقي وهو التحريض على فعله وعدم وجود مانع من الفعل يقع ضمنا، ولكن على هذا ينبغي للخصم أن يقول يدل على الندب والجواز، يعني إذا أراد أن، لكن هم لا يقولون هذا، يقول الواجب يقتضي الجواز ويقتضي كذلك ماذا؟ الندب، لأن ثم جنسا وهو قدر مشترك بين الواجب والندب، وهو مطلق الطلب، طلب الإيجاد، لأن نقول اقتضاء المراد بالاقتضاء الطلب، إذن دخل فيه ماذا؟ الأنواع الأربعة، طلب ثم طلب إيجاد وطلب ترك. إذا قلنا طلب إيجاد انفصل عن المحرم والمكروه، بقي ماذا؟ الواجب والمه، هذا قدر مشترك، هذا قدر. ولذلك قال بعضهم الواجب هو ندب وزيادة، ندب لكونه مطلوبا وزيادة لكونه لا يجوز له الترك، بخلاف المندوب فيجوز له الترك. حينئذ إذا قيل الواجب يقتضي الجواز، قال ينبغي أن تقول الواجب يقتضي الندب والجواز، لأن الندب بعض الطلب والواجب كذلك بعض الطلب، وانفصل عن الواجب الندب بكونه مطلوبا لا على وجه الجزم، والواجب مطلوبا على وجه الجزم. قال: وعلى هذا ينبغي للخصم أن يقول يدل على الندب والجواز والمحكي قصر الخلاف على الجواز، يعني ليس ثم قائل بين الأصوليين أن الواجب يقتضي الندب والجواز، وإنما المشهور عندهم ماذا؟ أنه يقتضي الجواز. إذن يلزم من قال بأنه يقتضي الجواز أن يقول ماذا؟ أن يقول يقتضي الندب والجواز، والمحكي قصر الخلاف على الجواز. إذن هذه قاعدة واضحة بينة ينبغي أن ينظر في تأصيل في هذا المقام، لا سيما في هذا المقام الذي بحث ما يتعلق بالاصطلاحات العرفية الخاصة، فكل تعريف بل كل حقيقة عرفية اصطلاحية فهي متميزة عن غيرها، وإلا ما الفائدة من التعاريف إذا كان حصل خلط، دخل الندب تحت الواجب والمباح تحت الندب والندب تحت الجائز إلى آخره، ما فائدة الحدود؟ الحدود إنما هي فائدتها تمييز كل حقيقة عن الأخرى، فتصير العلاقة بينهما ماذا؟ التباين، وإن كان يجمعها قطب أكبر كالحكم الشرعي في هذا المقام، وإذا مثلته بتعريف الكلمة حينئذ تضح لك المقام. قال: إذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء، على قول من يرى أن الوجوب هو إلزام وزيادة الذي يدل على الجواز، إذا نسخ الوجوب في شيء، إذا ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أم لا؟ لأنك إذا قلت الواجب جائز أيهما أعم؟ إذا قلت الواجب جائز بالمعنى الأعم أيهما أعم من الآخر، الواجب أم الجائز؟ الجائز أعم، إذن صار الأعم كالحيوان مثلا صار الجائز، الوجوب أخص كالإنسان باعتبار الحيوان. إذا نفيت عن الشيء بكونه إنسانا هل يستلزم نفي الحيوانية؟ جواب لا. كذلك إذا نسخت الوجوب الذي هو نوع للجائز لا يلزم من ذلك نفي الجواز، ولذلك قال بعض إذا نسخ الوجوب بقي ماذا؟ بقي الجواز لأنه أعم، كما لو نفيت الإنسانية عن شيء ما لا يلزم من ذلك أن لا يكون حيوانا، فتنفي أنه إنسان ويكون فرسا مثلا. قال: لو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أم لا؟ قيل فيه مذاهب، لكن حقيقة الأمر فيه مذهبان فقط، يبقى الجواز لا يبقى الجواز، مذهبان. ذكر الناظم مذهبا واحدا، هذا قلت اختبار في الدرس الماضي نسيت أنا. فيه مذهب واحد، كم مذهب ذكر؟ ذكر مذهبا واحد، أنت قلت مذهبين. إذن ذكر مذهبا واحد، قال: وأن نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه، هذا قول. ثم اختلف في تفسير بقاء الجواز على ثلاثة أقوال، ولذلك قال: أي هذه تفسيرية، أي انتفى الحرج، وقيل ليس انتفاء الحرج بل الإباحة، وقيل القول الثالث، فالواو بمعنى أو في الموضعين، وقيل في المباح أو الإباحة، والندب اندرج يعني دخل درجا اندرج، وكان انفعل لا يأتي هنا، حينئذ اندر الندب أو الندب، الواو بمعنى أو. إذن ذكر ثلاثة أقوال في تفسير بقاء الجواز، فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز، هذا قول. واختلف هؤلاء، وهو قول الأكثر جمهور، اختلفوا في تفسير الجواز، ما المراد به؟ قيل انتفاء الحرج، وعرفنا رفع الحرج أنه أعم من رفعه، فدخل تحته ماذا؟ دخل تحته الإباحة والكراهة والندب، وقيل بقيت الإباحة الذي يستوي فيه الطرفان، وقيل بقي الندب، فثلاثة أقوال، هذه ليست في أصل المسألة كما قد يتبادر من النظم، وإنما هي تفسير للقول الذي ذكره، وطوى القول الثاني بمعنى أنه مقابل له قول الغزالي ومن تبعهم. قال هنا، قال الناظم: وأن نسخ واجب يستدعي، يعني والمرتضى عند الملا، المرتضى الذي رضيهم الملا جماعة الأصول أن نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه. نسخ حقيقته رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، ويأتي بحث في محله إن شاء الله تعالى. رفع حكم شرعي بدليل حكم بدليل شرعي متراخ، يعني الرفع لا يكون بالموت مثلا أو بخروج الوقت، وإنما لابد أن يكون بدليل شرعي. والمراد به هنا إذا نسخ الوجوب فلنا حالتان، لنا حالة في الشرع إذا نسخ الوجوب، نسخت وجوب كذا، فإما أن يبين المنسوخ إليه وإما أن يسكت. إن بين وجب الاتباع، وليست مسألتنا في هذا. إذا بين قال نسخت الوجوب ثم بين أن حكمه الإباحة، أو بين أن حكمه ماذا؟ الندب، حينئذ إذا بين المنسوخ إليه اتبع، ولا تأتي معنا المسألة. الصورة الثانية أن ينسخ الوجوب ويسكت، حينئذ كيف نتعامل مع الحكم الشرعي بعد رفع الوجوب؟ هل نقول بقي الجواز أو نقول رجعنا إلى ما كان قبل الوجوب؟ قولان لأهل العلم. إذن صورة المسألة ليست مطلقة، كلما نسخ الوجوب حينئذ رجعنا إلى ما كان قبل الوجوب، لا، وإنما المراد هل بين الشارع المنسوخ إليه أم لا. فإن بينه اتبع، بمعنى أنه ما نص عليه الشارع فهو الحكم الشرعي، والمسألة ليست واردة، وإنما تريد المسألة إذا نسخ الوجوب ولم يبين الحكم المنسوخ إليه فكيف نتعامل مع هذا الحكم الشرعي. قال والمرتضى أن نسخ واجب، كأن يقول الشارع نسخت وجوبه الحكم الشرعي، أو حرمة تركه، حرمة تركه، صحيح هذا، نسخت وجوبه أو نسخت حرمة تركه، لأن الواجب يحرم ماذا؟ يحرم تركه. ولذلك نقول الواجب باعتباره الأمر يستلزم النهي عن ضده، صحيح؟ هات أقيم الصلاة، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ترك الصلاة منهي عنه بذات النص، بذات النص لا نقول عينه ولا يتضمنه، وإنما نقول يستلزم على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام عند بعض عينه يتضمنه خلل مخالف، سيأتي بحث إن شاء الله تعالى، وإنما نقول يستلزمه. فأقيم الصلاة أمر بإيجاد الصلاة فهو للوجوب، يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن ضد، يستلزم بدلالة الالتزام ليست المطابقة ولا التضمن، لما دلالة الالتزام يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم، هذا الأصل. وإذا كان في الندب يستلزم النهي عن ضده نهي كراهة أو خلاف الأولى عند بعضهم. قال هنا أو حرمة تركه، إذن هذا لا غبار عليه. يستدعي هذا النسخ للواجب، يستدعي ماذا؟ يعني يطلب بعد رفع الوجوب بقاء جوازه، الأصل بقاء بالنصب على أنه مفعول به، ليستدعي، يستدعي يعني يطلب بقاء جوازه، حذف الهمز لضرورة النظم إلا إذا كان ثم لغة فيحمل عليها، بقاء جوازه، بقاء جوازه، فيبقى الجواز بعد رفع الوجوب، بقاء جوازه الذي كان في ضمن وجوبه، لأن الوجوب ها أخص والجواز أعم، فإذا رفع الوجوب بقي ماذا؟ بقي الجواز، بقي الجواز. والتعبير بقول الذي كان في ضمن وجوبه لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن الجنس الذي هو الحيوان يوجد في ضمن أفراده، يوجد في ضمن أفراد، كذلك ألا نقول معنى الكلمة قول مفرد، هذا المعنى قول مفرد موجود في ضمن الاسم، وكذلك موجود في ضمن الفعل، وكذلك موجود في ضمن الحرف، فكل قسم يتضمن معنى اسم المقسوم، فكذلك ما يتعلق به بالواجب، فإذا قلنا الواجب أخص من المباح، حينئذ المباح يكون في ضمن الواجب، فإذا نسخ الواجب بقي ماذا؟ بقي المباح أو الجواز. قال بقاء جوازه الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل، الذي قلنا ماذا سابقا؟ أنه الأصل فيه لزوم الفعل، هذا يقتضي ويستلزم ضرورة رفع الحرج على الإقدام على الفعل، لكنه وقع تبعا وليس ابتداء، لأن المقصود أولا بإيجاب الشيء هو إلزام المكلف به، هذا الأصل، كونه يدل على جواز الإقدام على المأمور به، هذا وقع ضمنا ولم يقع ابتداء، لكنه متضمن له. قال الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل، في الفعل، قال هنا بما يقومه من الإذن في الترك الذي خلف المنع منه، إذ لا قوام للجنس بدون فصل ولا إرادة ذلك. والمراد بالجنس هنا الإذن في الفعل، يعني فعل المكلف، فعل المكلف، والمراد بالجنس هنا هو الإذن في الفعل، يعني فعل المكلف، فإنه قدر مشترك بين الإيجاب والندب والإباحة والكراهة، هذا معنى الجواز، الإذن في الفعل هذا قدر مشترك بين الواجب والندب والإباحة والكراهة، لأن الجواز عبارة عن الإذن في الفعل مع الإذن في الترك. والإذن الأول الذي هو الإذن في الفعل في ضمن الوجوب دال عليه دليله بلا معارض له فيه، فيبقى بعد نسخ الوجوب، هكذا عللوه كما ذكرناه سابقا بأن الجواز أعم، حينئذ يوجد في ضمن الوجوب كوجود الحيوانية في ضمن الإنسان، فإذا ارتفع الإنسان يبقى ماذا؟ يبقى الحيوان باقيا على أصله، لأنه قد يصدق على فرد آخر، هنا كذلك ارتفع الوجوب وبقي الجواز فيصدق على الإباحة أو الندب أو الكراهة كما سيأتي. ثم فسر الجواز بقوله أي انتفى الحرج، أي انتفى الحرج، أي هذه تفسيرية كذلك، قال بقى جوازه أي انتفى الحرج، انتفاء بالنصب على أنه بدل من بقاء، هذا على مذهب بصريين، على مذهب البصريين بدل كل من كل على أن أي تفسيرية، ومذهب الكوفيين على أن أي حرف عطف كالواو، حينئذ يكون ماذا؟ أي حرف عطف انتفاء بالنصب معطوف على بقاء، والمعطوف على المنصوب منصوب، هكذا إعرابه عند الكوفيين، وعند البصريين لا، أي حرف تفسير فهي مستقلة ليست حرف عطف، حينئذ نقول ما بعده يكون بدلا، بدل كل من كل من مما قبله، بقاء جوازه أي انتفاء الحرج، أي انتفاء الحرج، يعني ذكر تفسيرا للجواز، قول أي انتفاء الحرج أي رفع الحرج، وهو ما يسمى به أو يعبر عنه بعدم الإثم، إشارة إلى أن القائلين ببقاء الجواز اختلفوا في تفسيره، هل معناه رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير، تبي جنس غير مقيد بالتخيير، فإذا كان كذلك عم رفع الحرج، هكذا التعبير يعم ماذا؟ كل ما ارتفع الحرج عن فعله دخل فيه الندب والكراهة والجواز بالمعنى الأخص، غير مقيد بالتخيير، لأن ثم قول آخر وهو الإباحة مقيد بالتخيير بمعنى أنه يستوي فيه الطرفان، فخرج الندب وخرج الواجب فلا يطلق عليه جائزا بهذا الاعتبار، هل معناه رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير، أو رفع الحرج عن الفعل والترك على السواء وهو الإباحة، أو لا مع السواء وهو الندب، وهي ثلاثة أقوال وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والفرق بين هذا وبين الأول أن الأول يجعل الجواز القدر المشترك بين الندب والإباحة في ضمن واحد لإبقاء نوع منهما على التعيين، والثاني والثالث بخلافه، بمعنى أن سواء الطرفين يكون خاصا، وأما التعميم حينئذ يعم ما ذكر وما سواه. قال أي انتفى الحرج أي عدم الإثم، يعني أن الجواز الباقي هو عدم الحرج في الفعل والترك من الإباحة أو الندب أو الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، إذ لا دليل على تعيين أحدها، وهذا أشهر ثلاثة أقوال، هذا القول الأول وهو المشهور وهو المحكي عن الجمهور، أن المراد إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. بماذا نفسر الجواز؟ انتفاء الحرج. انتفاء الحرج هذا معين أو مجمل؟ نقول هذا مجمل. لماذا؟ لأنه يدخل تحته المكروه والجائز بالمعنى الأخص، بل يدخل تحته كذلك الندب، لأنه ليس المراد هنا بقاء الجواز استواء الطرفين، إذ لو كان المراد به استواء الطرفين لصار بقاء الجواز معينا، وهو المباح بالمعنى الأخص، لكن نقول المراد به رفع الحرج لا بقيد التخيير، لأنه لو كان بقيد التخيير لصار خاصة، فإذا كان كذلك دخل تحته ما ذكر. ولذلك نقول هذا القول مجبل، بمعنى أنه رفع الحرج ثم نحتاج إلى تعيين ما المراد به، هل المراد به المباح أو المراد به المكروه أو المراد به الندب، فنحتاج إلى دليل مفصل، نحتاج إلى دليل مفصل. إذن بقى جوازه أي انتفى الحرج أي عدم الإثم، يعني أن الجواز الباقي هو عدم الحرج في الفعل والترك، الجواز المشترك، وهذا لا يختص بواحد دون واحد، وإنما خرج المحرم فقط وما عداه فهو داخل. إذ لا دليل على تعيين أحدها، وهذا أشهر ثلاثة أقوال. وقيل الجواز المذكور الباقي إن درج في المباح، أي هو الإباحة فقط الذي هو بقيد التخيير، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب، وإذا انتفى الطلب ثبت ماذا؟ ثبت التخيير، لأنه إما أن نقول حكم شرعي تكليفي، وإما أن يكون حكما وضعيا، والثاني منتف، والبحث حينئذ في ماذا؟ بالاقتضاء أو التخيير. فإذا انتفى الاقتضاء بأنواعه الأربعة ماذا بقي؟ ها بقي التخيير الذي هو الإباحة، وهذا قوله. ولذلك قال وقيل في المباح، يعني الجواز هنا يفسر بماذا؟ بالمباح، لأنه إذا نسخ الوجوب نسخ الطلب بأنواعه، وإذا نسخ بأنواعه ثبت ماذا؟ ثبت التخيير. وقيل الندب هكذا، والندب يعني وقيل والندب إن درج أي دخله، لكن هل يأتي على فعل؟ هذا محل نظر، أي فهو كان السيوطي جبل يعتبر جبلا في هذا المقام لعله ثبت عنده، أي فهو الاستحباب فقط، إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم. إذن ثلاثة أقوال في تفسير الجواز الباقي بعد نسخ الوجوب. أولا قررنا قاعدة أن الواجب جائز وزيادة، فحينئذ الجواز أعم من الوجوب. على هذا بناء على هذا إذا نسخ الوجوب ارتفع، ما الذي يبقى من حكم شرعي؟ قيل الجواز، قيل الجواز. ماذا نفسر الجواز بثلاثة أقوال؟ قول الأول انتفاء الحرج، إذا لا مانع من فعله، وإذا قال الشارع لا مانع من فعله فيحتمل ماذا؟ أنه ندب، أنه مكروه، أنه ماذا؟ أنه مباح بالمعنى الأخص. قيل لا، إذا ارتفع الوجوب يعني ارتفع الطلب، وإذا ارتفع الطلب ثبت التخيير الذي هو المباح بالمعنى الأخص. وقيل لا، إذا ارتفع الطلب فالمراد به ما يشاركه وهو الجازم، وأما الغير الجازم فهو باق. حينئذ إذا نسخ الوجوب تعين أن يحمل على الندب، إذ القدر المشترك بين الطلب بمعنى إيجاد الفعل ثم نوعان فقط لا ثالث لهما، إما مع الجزم أو لا مع الجزم، فإذا ارتفع مع الجزم الذي هو الواجب حينئذ ثبت الثاني الذي هو لا مع الجزم. والحاصل أنه يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة، يعني الأقوال اشتركت في قدر مشترك وهو ماذا؟ جواز الفعل، جواز الفعل. الوجوب يمنع من ماذا؟ من الترك. هنا جاز ماذا؟ جاز الترك. جواز الفعل عام، جواز الترك. قال هنا رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة، الفعل هذا مشترك قبل الوجوب لا إشكال فيه، إنما البحث في ماذا؟ في الترك. الوجوب يمنع من الترك، فنسخ حينئذ جاز ماذا؟ جاز الترك. والمندوب يجوز تركه، والمباح لا إشكال فيه، وكذلك المكروه باعتبار العكس. قال لكنه مطلق في الأول منها قدر المشترك، ومقيد باستواء الطرفين في الثاني وبترجح الفعل في الثالث، فالخلف معنوي، يعني في تفسير الجواز الباقي بعد الوجوب، لأنه على القول الأول قدر مشترك نحتاج في التعيين إلى دليل، الثاني يقول لك لا إذا نسخ الوجوب فهو مباح، وعند الأول يحتمل أنه ندب، إذن ينسخ الوجوب فيثبت الإباحة، ينسخ الوجوب فيثبت الندب، بينهما خلاف أم لا؟ خلاف معنوي، هذا يقول مباح وهذا يقول مندوب، إذن فرق بينهما والخلاف معنوي. وبترجح الفعل في الثالث فالخلف معنوي. قال في التحبير: الصحيح الذي عليه الأكثر أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز في الجملة. ها، لماذا في الجملة؟ لأنه عام، قدر مشترك، قدر مشترك. رفع الإلزام أو الإلزام الذي دل عليه الوجوب، حينئذ بقي جواز الترك. أولا لا يجوز تركه، ثم جاز تركه، وما جاز تركه يصدق على المندوب ويصدق على المباح، ولذلك عبر فيه في الجملة. قال الفخر بن تيمية: الأصح عند أصحابنا بقاؤه، يعني الجواز. وذهب أكثر الحنفية، هذا القول الثاني، هذا القول الأول، نسخ الوجوب فبقي الجواز على خلاف في تفسير ذلك. وذهب أكثر الحنفية والتميمي من أصحابنا الحنابلة والغزالي، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الأمر يعود إلى ما كان عليه من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم، يعني يعود الحكم الشرعي إلى ما كان قبل الوجوب، لأن الأصل ما هو؟ الوجوب أو عدم الوجوب؟ الأصل عدم الوجوب. إذن ما الحكم قبل الإيجاب؟ إن كانت البراءة الأصلية فهي المعتمدة، إن كان الحكم الإباحة ثبت أولا بالخطاب الشرعي إباحة الشيء ثم أوجبه الشارع ثم نسخه، رجعنا إلى المباح، والبراءة الأصلية هذه حكم العقل. إذن فرق بين النوعين. إذن القول الثاني وهو منسوب للإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه تعالى ونصره الغزالي في مستصفى، أنه لا يبقى الجواز، لا نقول ببقاء الجواز، وإنما يعود الحكم إلى ما كان قبل الإيجاب من البراءة الأصلية أو الإباحة الشرعية أو التحريم كذلك الشرعي، وليس المراد به العقل. فكأن الوجوب بعد نسخه لم يكن، كأن الوجوب بعد نسخه لم يكن، يعني قبل الوجوب ننظر الحكم الشرعي ما هو، كأنه لم ينتقل عن ذلك الحكم إلى الإيجاب، بل بقينا على أصله. وحكاه الزركشي عن أكثر الشافعية الأقدمين. فعلى القول الأول، قال التحبير، على القول الأول الذي عليه الأكثر اختلفوا ما المراد بالجواز، فقيل هو الجواز المشترك بين الإباحة والندب، فيبقى الفعل إما مباحا أو مندوبا. إذن صار ماذا؟ صار مجملا، نحتاج إلى دليل يخصص أحد الحكمين عن الآخر، لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين، أحدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من الأمر، يعني الإذن في الفعل والإقدام عليه كما مر. ثانيا زوال الحرج عن الترك وهو مستفاد من الناسخ. إذن حقيقة مركبة، الأول زوال الحرج عن الفعل، هذا مستفاد من ماذا؟ أخذناه من الأمر. الثاني زوال الحرج عن الترك، لأن الواجب له جهتان، جهة إلزام بالفعل وجهة منع من الترك. إذن حقيقة مركبة من شيئين، باعتبار الفعل هو إلزام لابد أن يفعل وإلا أثم، ثانيا باعتبار الترك يمنع من الترك. ولذلك قلنا أقيموا الصلاة يدل على ماذا؟ على شيئين، الإلزام بإيجاد الصلاة ويمنع من ترك الصلاة، يمنع من ترك الصلاة، وإن كان المنع هنا بجهة الالتزام. قال هنا: وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح فلا يتعين أحدهما بخصوصه، يعني إذا نسخ وبقي الجواز حينئذ ثم قدر مشترك بين المباح وبين الندب لا نعين واحدا منهما، بل لابد من دليل، وهذا قول اختاره أكثر الأصوليين، هكذا نسب لي للأكثر. وهذا القول اختاره الأكثر منهم المجد وغيره، ورجحه الرازي وأتباعه والمتأخرون، وحكي عن الأكثر. وقال القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وابن حمدان: يبقى الندب، هذا القول الثالث ذكره المصنف، لأن الندب عندهم بعض الوجوب. إذن رجعنا إلى السابق، الندب ما هو الواجب؟ قالوا ندب وزيادة. إذا نسخت الزيادة بقي ماذا؟ بقي الندب، هذا التعليل الذي ذكره. فإذا زال الوجوب بقي الندب، لأن المرتفع التحتم بالطلب، يعني الطلب الجازم، فإذا زال التحتم يعني الجزم في الطلب بقي أصل الطلب، أو تعليل كذلك له وجه، لكن كما ذكرنا سابقا أن الأليق هنا التعامل مع المصطلحات باعتبار المصطلحات الخاصة. وإلا وإن أنكر الغزالي أن الواجب ندب وزيادة، إلا أن المعنى صحيح، إلا أن المعنى صحيح. لماذا؟ لأن كل منهما يشترك في جنس، وهو إيجاد المأمور به. ولذلك نقول الأمر هذا عام يشمل ماذا؟ أمر إيجاب وأمر استحباب. وعرفنا أن المندوب مأمور به على وجه الحقيقة، إذن ثم قدر مشترك بينهما. فإذا زال الإلزام بقي ماذا؟ بقي الطلب، هكذا علله هنا ابن عقيل وغيره. فإذا زال التحتم بقي أصل الطلب وهو الندب، فيبقى الفعل مندوبا. قال أبو الخطاب وغيره من أصحابنا: هي من فوائد الأمر هل هو حقيقة في الندب كما أنه حقيقة فيه في الوجوب. يعني هذه المسألة فرع عن مسألة سابقة، هل المندوب مأمور به حقيقة أم لا؟ فإذا كان المندوب مأمورا به حقيقة وهو الصواب كما ذكرنا، حينئذ لزم من ذلك إذا نسخ الوجوب أن يبقى ماذا؟ أن يبقى الندب. لكن هذا ليس بلازم، والصواب ليس فرعا عن هذه المسألة. لماذا؟ لأن البحث ذاك في آمارا، والبحث هنا ليس في آمارا، وإنما فيما دل عليه صيغة افعل، ففرق بين المسألتين. ولذلك قلنا آمارا هذا اسم مسماه افعل، فافعل حقيقة في الوجوب بالإجماع ومجاز في الندب، وأما أمر فهو حقيقة في النوعين في الإيجاب وفي الندب، ففرق بين المسألتين. فالصواب أنها ليست متفرعة عما هي المسألة السابقة. فقوله هي من فوائد الأمر هل هو حقيقة في الندب، الصواب ليست من هذه، ففرق بين المسألتين كما ذكرنا سابقا. فيؤخذ منه بقاء الندب للإباحة على ما سبق، لأن الصورة أنه رفع الوجوب وحده بأن يقول الشارع نسخت الوجوب أو حرمة الترك أو رفعت الوجوب، كان مركبا من جزئين، أحدهما هذا والثاني جواز الفعل، فإذا رفع أحدهما بقي الآخر، يعني الندب. ما قيل فيما سبق يقال بالتعليل نفسه في الندب. ومنع الشيخ الموفق في الروضة من قدامة في مسألة الأمر المطلق للوجوب أن الوجوب ندب وزيادة، وهو كذلك، يعني نمنع ذلك في مقام البحث بالاصطلاحات الخاصة، فنقول الواجب يدل على عدم جواز الترك، والندب يدل على جواز الترك، حينئذ كيف يقال بأن الواجب ندب وزيادة؟ كيف يدخل المندوب تحت حيز الواجب؟ هذا ممتنع، لأن هذا حقيقته متباينة عن حقيقة الندب، حينئذ لا يكون الواجب ندب وزيادة، فهذا القول باطل ولا شك فيه. لكن بالمعنى الأعم، وإذا أردنا أن نخرج عن الاصطلاحات الخاصة، فلا شك أن الواجب ندب وزيادة، لأنه مطلوب، وهذا مطلوب إذن اشتركا. فإذا نسخ الواجب، لو أردنا أن نفرع عن هذا المسألة، نسخ الواجب بقي الندب، لكن لا نلتفت إلى هذه المسألة بهذا الاعتبار، لأن البحث هنا في الاصطلاحات الخاصة. قال: منع الشيخ الموفق في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة لدخول جواز الترك في حد الندب، لدخول جواز الترك في حد الندب، وهذا ممتنع باعتبار كونه واجبا، فكيف يكون واجبا مندوبا؟ جائز الترك لازم ممنوع الترك، هذا ممتنع، حينئذ يكون فيه شيء من التناقض. وقال الغزالي قبله، يعني فيه بالمستصفى، يعني ابن قدامة في الروضة إنما هو يختصر المستصفى، هذا الذي يظهر أنه تبعه مطلقا، وإن كان الزاد عليه كثيرا مما يتعلق به مذهب الحنابلة. قال: وقاله الغزالي قبله، فإنه قال الغزالي في المستصفى: الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده، هذا الذي يتقرر أصلا، الوجوب يباين، يعني العلاقة بينه وبين الندب التباين، والعلاقة بينه وبين الإباحة التباين، ولذلك قال بحده، يعني اصطلاحه العرفي. فلذلك قلنا يقضى بخطأ من ظن أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، وهو كذلك، صحيح أم لا؟ إذا فسرنا الوجوب بالمعنى الأخص والواجب بالمعنى الأخص، منعنا أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، لأن كل منهما مباين للآخر. بل الحق أنه إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. فإن قيل كل واجب فهو جائز وزيادة، إذ الجائز ما لا عقاب على فعله، والواجب أيضا لا عقاب على فعله، وهو معنى الجواز التعليل السابق. فإذا نسخ الوجوب فكأنه أسقط العقاب على تركه، فيبقى سقوط العقاب على فعله وهو معنى الجواز، بمعنى أنه لا يعاقب على الفعل. قلنا هذا كقول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة، يعني لا فرق بين مقولتين، بين الكلامين، كل واجب هو جائز وزيادة، كل واجب هو ندب وزيادة، هو أبطل المقولتين، كل منهما باطلة، فأبطل أولا أن يقال الواجب جائز وزيادة. لماذا؟ لأن الواجب هذا يمنع التخيير ويمنع الترك، والجائز يسوي بين الطرفين ويخير المكلف، فامتنع أن يكون فيه بحد واحد. قال قلنا هذا كقول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة، فإذا نسخ الوجوب بقي الندب ولا قائل به ولا فرق بين الكلامين. ما هو الكلام الأول؟ كل واجب جائز وزيادة، كل واجب كلام الثاني كل واجب ندب وزيادة. هذا إذا قلنا بأن التعاريف هنا خاصة فهو مسلم صحيح، القول بأن الواجب جائز وزيادة باطل لا يقبل، هذا باعتبار الجائز بالمعنى الأخص. الواجب ندب وزيادة باعتبار الندب بالمعنى الأخص، هذا المقولة باطلة صحيح، لكن العلم في هذا المقام الوصول يفكون الجهة، يقولون لا، ليس المراد هنا ماذا؟ المعنى الأخص، وإنما نعمم، وإذا عممنا حينئذ وجد التأويل فصحت المسألة، كما هو شأن في المباح والجنس للواجب أم لا، هذا الذي يراد. فبحث هنا الغزالي في المعاني الاصطلاحية الخاصة، ولذلك قدم بحثه بقوله الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده، يعني بتعريفه، وهو الذي قدمه الزركشي في البحر هناك، أن الحقائق متباينة وهي منضبطة به بالتعاري، وهذا كلام مستقيم لا غبار عليه البتة. قال ولا فرق بين الكلامين وكلاهما وهم، بل الواجب لا يتضمن معنى الجواز، الواجب لا يتضمن معنى الجواز. ما التعليل؟ فإن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع، وذلك منفي عن الواجب. صحيح أم لا؟ صحيح، بهذا الاعتبار صحيح ولا غبار عليه. فإذا فسرنا الجائز بالمعنى الأخص لا يمكن أن يكون الواجب جائز وأن يكون جائز وزيادة، لكن إذا فسرنا الجائز بالمعنى الأعم حينئذ صح التعبير. فبحثوا في محل، وبحث الأصوليين في هذا المسألة في محل آخر. وذكر هذه المسألة ها هنا أولى، هكذا قال في المستصفى، وذكر هذه المسألة ها هنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ. وقيل هذا قول، قيل تبقى الإباحة فقط، إذا نسخ الوجوب حينئذ بقي ماذا؟ الجواز، بقي الجواز. نفسر الجواز بماذا؟ بالإباحة. القول الأول فسرنا الجواز بماذا؟ بانتفاء الحرج، فدخل تحته الندب والإباحة بالمعنى الأخص. ما الذي يعين هذا دون ذاك؟ يحتاج إلى دليل منفصل، وليس ثم دليل، ونرجع إلى مرجح آخر. القول الثاني إذا نسخ الوجوب بقي ماذا؟ المباح بالمعنى الأخص، لأنه ارتفع الطلب بأنواعه، بقي ماذا؟ التخيير، بالاقتضاء أو التخيير، والوضع ليس واردا هنا. حينئذ إذا نسخ الاقتضاء بقي ماذا؟ بقي التخيير، ورجعنا إلى المباح بالمعنى الأخص. وقيل تبقى الإباحة فقط، قال البرماوي قيل المراد بالجواز التخيير بين الأمرين، وصرح به الغزالي، وهو ظاهر كلام الرازي وأتباعه، لأنه بهذا المعنى وإن لم يكن جنسا للواجب لكن يخلف عند النسخ قيد المنع من الترك الذي هو فصل الإيجاب، فصل رفع الحرج عن الترك، يعني فيه فصلان، فصل يتعلق بالفعل وفصل يتعلق به بالترك، وكل منهما متغايران باعتبار الإيجاب باعتبار الندب، وكذلك باعتبار الإباحة، يعني فرق بين الفعل والإقدام على الفعل في الواجب فهو إلزام، وبين الفعل والإقدام عليه في الندب فهو لا على وجه الإلزام وإنما على وجه الترجيح فهو راجح، وكذلك باعتبار المباح، فيكون كالجنس الذي هو قدر مشترك بين الإيجاب والإباحة، ولو سلم أنه لا بد من فصل يتقوم به ولا يتقوم بنفسه. قال البرماوي أيضا وقيل هو رفع الحرج عن الفعل للإباحة، التي هي رفع الحرج عن الفعل وعن الترك معا، لأن هذه ليست هي جنس الوجوب إنما جنس الجواز بمعنى رفع الحرج عن فعله، يعني ردنا إلى مسألة المباح جنس للواجب أم لا. وذهب الطائفة لأن الخلاف المذكور لفظي، منهم ابن التلمساني والهندي، لأن إن فسرنا الجواز بنفي الحرج فلا شك أنه جنس للواجب، وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه. صحيح، إذا فسرنا المباح بأنه جنس للواجب فإذا ارتفع الوجوب حينئذ لا يلزم ارتفاع الإباحة، وهو كذلك فلا يلزم ارتفاعه، وإن فسرناه بالإباحة أو بالأعم أو بالندب فخاصتها تنافي خاصية الوجوب، فليس شيء منها جنسا للوجوب. يعني إذا فسرناه بالمعنى الأخص ليس ثم شيء جنسا لي للآخر، بل العلاقة بينهما ماذا؟ التباين. فالمباح له خاصيته التي تميز عن الواجب، والواجب له خاصيته التي تميز عن المندوب عن المباح، وليس الواجب داخلا تحت المباح، وليس المباح جنسا لي للواجب، هذا باعتبار المعاني الخاصة وهو المعتمد في هذا المقام. قال فليس شيء منها جنسا للوجوب، فإذا رفع الوجوب لا توجد إلا بدليل يخصها، فلا نزاع بين الطرفين، لا نزاع بين الطرفين، لكن لا نزاع إذا قيل بأنه يثبت الندب، هذا الأصل أنه فيه خلاف معنوي، لأنك إذا قلت بأنه إذا صار قدرا مشتركا بين الإباحة والندب حينئذ صار التوقف، صار تتوقف حتى يأتي مرجح لأحدهما عن الآخر، والثاني يجزم بأنه إذا ارتفع الوجوب تعين المباح وهو حكم شرعي، والثالث يعين ماذا؟ الندب وهو حكم شرعي، إذن فيه خلاف معنوي. قال لأن الأقوال إلا إذا فكت الجهة، هذا باعتبار الأصلي، إذا فكت الجهة حينئذ نقول باعتبار الأعم فيه خلاف، وباعتبار الأخص حينئذ يرتفع الخلاف، باعتبار الأخص يرتفع الخلاف، باعتبار الأعم يوجد خلاف. قال لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد، وأجيب عن ذلك بأن الذي يعيد الحال إلى ما كان قبل الإيجاب من إباحة أو تحريم أو كراهة غير الذي يؤخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك أن تبقى إباحة شرعية أو ندب كما قرر، حتى يستدل أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتم منه وبقيت ما تضمنه باقيته، فلا يكون الخلاف لفظيا بل معنويا، وهذا الظاهر باعتبار القولين، باعتبار القول كذلك باعتبار تفسير الجواز بعد نسخ الوجوه، فالخلاف يظهر أنه معنوي، يعني إذا جعلنا المسألة في مقامها وجعلنا الخلاف موجودا حينئذ الخلاف معنوي، فمن قال بأنه يبقى الندب ليس كمن قال بأنه يبقى القدر المشترك، ومن قال بأنه يبقى القدر المشترك أو الندب ليس كمن قال بأنه يبقى الإباحة بالمعنى الأخص. كذلك الذي ذهب كالغزالي بأنه لا يبقى الجواز بل يعود الأمر إلى ما قبل، حينئذ كذلك لا يكون الخلاف معه لفظيا بل هو معنوي. قال هنا فلا يكون الخلاف لفظيا بل معنويا، لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حراما، يعني إذا كان محرما ثم أوجبه ثم نسخ الوجوب، حينئذ ماذا يكون؟ الإباحة أو التحريم. على قول الغزالي رجع إلى التحريم وصار ماذا؟ محرما بعد نسخ الوجوب. على الأقوال الأخرى قدر المشترك، مباح مندوب، مباح خالص بالمعنى الأخص، أو الندب بالمعنى الأخص، إذن فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين والفرق جوهري. قال لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حراما وأعيد الحال إلى ذلك كان حراما، ومن يقول يبقى الجواز لا يكون حراما، إذن فرق بين القولين. إذن إذا نسخ الوجوب قيل يبقى الجواز بناء على أن الواجب جائز وزيادة، وإذا منعنا قلنا المسألة ليست واردة أصلا، واضح؟ حينئذ تنزيل المسألة بالاعتبارين، إن أريد بالجواز هنا المعنى الأعم فلا إشكال في السير في المسألة، وإن أريد به المعنى الأخص فالمسألة باطلة من أصلها، يعني لا تتصور، لأن حقيقة المباح مغايرة لحقيقة الواجب كما مر، وإنما نؤولها بأن المراد بالمباح هنا والجائز المعنى الأعم، ثم بعد ذلك نفرع، نفرع ماذا؟ أنه إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى؟ فإن قيل الجواز وإن قيل غير ذلك الذي هو مذهب الغزالي رجع إلى ما كان قبل ذلك. قيل هنا فائدة: إذا كان أمر الإيجاب متضمنا لشيئين أعم وأخص، فإذا رفع الأخص وبقي الأعم كيف يكون نسخا ولم يرفع الكل وإنما خصصه؟ جواب: أن رفع أحد الجزئين من المركب لا يكون تخصيصا، إنما التخصيص إخراج جزئي من كل، يعني إذا رفع الأخص لا يستلزم رفع الأعم. هل يسمى تخصيصا أو لا؟ فيه قولان، قيل يسمى تخصيصا وقيل لا يسمى تخصيصا. قال الزركشي في أصل المسألة، لأن قول بي بقاء الجواز نسبه صاحب الأصل جمع الجوامع كغيره إلى الأكثر، قال: والذي وجدته في كلام أكثر أصحابنا الأقدمين أنه لا يحتج به على الجواز، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب. هذا القول ينسب للغزالي، يعني لقلة الأكثر ماذا قالوا؟ يبقى الجواز. والقلة قالوا ماذا؟ يرجع إلى ما قبل الوجوب. الزركشي يقول لا، مذهب أصحاب الشافعية على قول الغزالي وهو الأكثر، لا ما حكاه البيضاوي أو غيره كصاحب الجمع، بأن الأكثر من الشافعية على بقاء الجواز، يعني مخالفين للغزالي. فيقول: والذي وجدته في كلام أكثر أصحابنا الأقدمين أنه لا يحتج به على الجواز، يعني لا يحتج بنسخ الوجوب على الجواز، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من براءة أصلية أو تحريم أو ندب أو إباحة أو كراهة. ومقصوده الرد على صاحب الجمع في حكاية القول السابق، وهو بقاء الجواز للأكثرين، نسبه لي للأكثر. قال: وليس كذلك، وإنما شيء قاله الرازي وأتباعه، يعني هي من مفردات الرازي واتبعه وأتباعه، يعني طلابه ومن نحوه من أصحاب مذهبه، ولا ينسب إلى أكثر الشافعية، لكن عند الحنابلة لا، الأكثر على كونه يبقى الجواز، وإنما ثم رواية الإمام أحمد يرجع إلى ما قبل الوجوب. إذن وأن نسخ واجب يستدعي بقى جوازه أي انتفى الحرج، وقيل في المباح والندب دراج. وبهذا انتهى الحديث عن هذه المسألة التي عنون لها المصنف جائز الترك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.